المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثلاثمائة، الحديث الحادي عشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا إلى آخره، فيه مشروعية العدل بين الزوجات فيما يملك الإنسان كالنفقة والقسم ونحو ذلك، وهذا واجب دون ما لا يملكه، وهو الشيء الذي سببه المحبة كالوطء ودواعيه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدل بين أزواجه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومن العدل أنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، أي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لتطمين خاطرها وتأنيسها وإذهاب الخجل عنها. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لأن حاجتها إلى ذلك أقل من البكر، لأنها قد جربت الرجال وتمرنت على ذلك بخلاف البكر. ويخيرها فإن أحبت أقام عندها سبعا، ويسبع لباقي الزوجات، وتسقط الثلاث بتقديمها، وإن أحبت ثلاثا فالثلاث خالصة لها. ولهذا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة رضي الله عنها قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لست رخيصة علي، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لأزواجي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله قال أبو قلابة، أي الراوي عن أنس: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أني لا أشك في رفعه، لأنه إذا قال الصحابي من السنة فالحديث مرفوع، كقوله أمرنا ونهينا، فلا شك في رفع هذا الحديث، واتفقت الأمة على العمل به من وقت الصحابة إلى زماننا هذا، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.